واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه متحدا. بعد الحكايات اللي قالها لك دهيا، الجماعة اللي راهم يسألوا وانت جاوبت، اعلم ان لك رب رصيد لك. ساعة ما يحب يعملوا لك مثلا مقلب، انا وراك. ولذلك بقى قول اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، ولا ايه، واياك ان تظن ان العقبات التي يقيمها خصومك لك هتأثر في الدعوة بتاعتك، وانما ان افطعت فلان الله يريد ان يمحص جنود الحق الذين يحملون الرسالة الى ان تقوم الساعة. ما يجيبش ناس الا اذا كانوا ايه ناضجين، فيجيب لك شوية احداث وشوية وقفات عشان لا يصمد فيها الا من مأمون على حمل هذه الايه، على حمل هذه العقيدة. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته، قال لك مش في حد هيبدل كلماته، ما فيش اله تاني. لا مبدل لكلماته، لان اللي يقدر يبدل ده مين؟ يكون اله تاني، ولا فيش اله تاني يبدل. ولذلك اذا قال لك يعني تبقى انتهت. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، اي ملجا تذهب اليه ليقول لك كذا او كذا وكذا، لان حسبك الله وهو نعم الايه. اولم يكفهم ان ايه كذا. نعم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.